بعدك يا القليت معروف صرت اشوف الناس بس ما اشوفك وين وعدك يا القليت معروف صرت اشوف الناس بس ما اشوفك شوفني بيا حال يلعني رحيل ضاع تعبي وقطعت معروف حتى سابع جار حن قلبه علي وانت يمي وما دريت الصار بي حتى سابع جار حن قلبه وانطي عمري بدل عمرك لا تجين وبعد لا خلفت علي صوت بيت روحي طفح تحروف وين وعدك وين وعدك وين وعدك يا القليل معروف محتاجك اني وانتظر ما جيتين ودفعيت عمر الثمن خليتين محتاجك اني وانتظر ما جيتين ودفعيت عمر الثمن خليتني انت لو هسه تجي وتشوفيني جاه ما فكرت لحظة تعوفي انت ما تسأل علي حالي حالي كلهم يتبروا ولا واحد بقالي انت ما تسأل علي دمعي نار وجرحي ينزل والشماتة بسري تار من ذكرك جسمي يرجف بعد لا تراوين وجهك عن روح وحيبتي يعذرني بعد ما اشوفك وين وعدك وين وعدك يا القلب